هل يجوز لي أن أصافح امرأة كبيرة في السن؟ أنا في 13 من العمر، أفيدوني بذلك؟ ليس لك أن تصافح النساء، أنت مراهق الآن فلا تصافح النساء ولو كانت عجوزة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام. والمصافحة فيها خطر، لأنها قد تسبب الشهوة والفتنة في أعظم من الكلام. فالواجب على الرجل البعد عن المصافحة، لا مع شاب ولا مع عجوز، لا يصافح، لكن يكلم من دون مصافحة إذا كانت المرأة غير محرم له. أما إذا كانت أخته أو عمته أو زوجته لا بأس، لكن إذا كانت أجنبية كزوجة أخيه أو بنت عمه أو إحدى جيرانه يكلمها كلام من دون مصافحة مع الحجاب وعدم الخلوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.